الإنسان ولد ولديه فطرة، وهذه الفطرة تنجذب نحو قيم الكمال. كل إنسان بفطرته ينجذب نحو قيم الكمال، كل إنسان بجبلته يميل نحو قيم الكمال. فإذا توفرت في شخص قيم الكمال انجذبنا إليه، أردنا أم لم نرد، باختيارنا أو بغير اختيارنا، فطرتنا تجذبنا نحو شخص يمتلك قيم الكمال. كل شخص يمتلك قيم الكمال فإنا ننجذب إليه بطبيعتنا، بجبلتنا، لا باختيارنا. هذا الانجذاب الفطري الصافي النقي هو سر الوجود الأممي الذي تحدثنا عنه في المحور الأول. كل شخص نجده كامل ننجذب إليه، وهذا الانجذاب هو الذي يحول هذا الشخص من وجود شخصي إلى وجود أممي. فسر الوجود الأممي هو الجاذبية الفطرية. علي يمتلك جاذبية فطرية لأن عليا مجموعة قيم، مجموعة مثل، مجموعة كمالات، ومن قرأ هذه المثل والكمالات انجذب لعلي انجذابا فطريا محضا. جلجل الحق في المسيحي، جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علويا. لا تقل شيعة هواة علي، مسألة جاذبية فطرية. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعية. أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبوية. يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي، إنني ذكرت عليا. هذه هي الجاذبية الفطرية التي هي سر الوجود الأممي لعلي أمير المؤمنين عليه السلام.